أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للسادة الأزهرية في فقه السادة المالكية للشيخ صالح عبد السميع الآبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والمتن للشيخ أبي الحسن المصري صاحب كفاية الطالب الرباني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. وقد وصلنا فيه إلى سنن الوضوء بعد أن فرغ الشيخ من فرائض الوضوء، بدأ يشرح في سنن الوضوء. قال الشيخ رحمه الله: وسننه ثمانية. الأولى: غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وينوي بغسلهما التعبد، ويغسل كل واحدة على حدتها ثلاثا. قوله وسننه ثمانية أي سنن الوضوء. والسنة ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقترن بأمره ما يدل على أنه ليس بواجب، وما داوم على فعله صلى الله عليه وسلم. يعني أن السنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، ولم يدل دليل على وجوبها، لأن الواجب شيء والسنة شيء آخر. الواجب لو تركته فأنت آثم، وفي العبادات تبطل به بتركه العبادة. إذا تركت واجبا مثلا في الصلاة أو في الوضوء أو في الزكاة أو في الصوم أو في الحج بطل. أما السنة لو فعلتها لك ثوابها، وإن لم تفعلها لا عقاب عليك، لا عقاب عليك، أي لست آثما بتركها، إلا إذا تعمدت الترك تهاونا بها. فالإثم في التهاون بالسنة. والشيخ ابن الحاج المالكي في المدخل قال: من تهاون في المندوبات حرم بركة السنن، ومن تهاون في السنن حرم بركة الواجبات، ومن تهاون في الواجبات حرم بركة الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. قال الشيخ: ثم شرع في بيان سننه أي الوضوء، وسننه ثمانية. لا يخفى أن الترتيب بينها في أنفسها أو مع الفرائض مستحب، يعني هناك ترتيب بين الفرائض وترتيب بين السنن وترتيب بين الفرائض مع السنن. يعني مثلا غسل اليدين إلى الكوعين هذا سنة، لكنه يفعل يعني قبل الفرض، قبل غسل ليه؟ قبل غسل الوجه. فهذا مستحب، لكن لو واحد بدأ بغسل وجهه ثم غسل يديه أتى بالسنة ولكن فاته المستحب، وهو ترتيب الترتيب، ترتيب السنة أن تكون أولا كما فعل صلى الله عليه وسلم، غسل يديه أولا ثم غسل وجهه عليه الصلاة والسلام. فالترتيب هذا مستحب، الترتيب بين السنة والفرض مستحب. قال: فمن غسل يديه ثلاثا فقد أتى بالسنة، سواء جعل ذلك أول فعله أو قدم عليه مثلا المضمضة. لكن إذا قدم المضمضة على غسل يديه فقد أتى بالسنة وفاته المستحب والفضيلة. يعني واحد تمضمض قبل أن يغسل يديه أتى بسنة المضمضة ثم غسل يديه فاته الترتيب، الترتيب بين غسل اليدين وبين المضمضة. وقلنا لو غسل وجهه ثم غسل يديه قلنا فاته الترتيب بين الفرض والسنة، وهذا كله مستحب. قال: سواء جعل ذلك أول فعله أو قدم عليه المضمضة، لكن إذا قدم المضمضة على غسل يديه فقد أتى بالسنة وفاته فضيلة الترتيب. السنة الأولى غسل اليدين، غسل اليدين إلى الكوعين، والكوع ما يكون وراء الإبهام، هذا هو الكوع. طبعا المشهور في اللغة العامية أن الكوع ها هنا، لكن لا، هذا المرفق، حتى القرآن قال: فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، لكن الكوع ما يلي إبهام اليد، ما يلي إبهام اليد، هذا هو الكوع. غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء. طبعا الحمد لله الحنفية الآن يعني يسرت هذه السنة على جميع الناس، لكن الأوائل كانت الأواني طبعا معروفة، الأواني المفتوحة، فكان طبعا يصب الماء خارجها ويغسل ولا يدخلهما في الإناء مباشرة، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يغسل يديه خارج الإناء قبل إدخالهما في الإناء إن أمكن الإفراغ منه. إن أمكن أحيانا أكون الحوض مبني ومليء بالماء، طبعا ما تقدرش طبعا الحوض فلابد أن يتحيل يعني لأخذ الماء منه مثلا بكوز مثلا أو بكباية ويصب على يديه الماء، ده إن أمكن يعني الغسل خارجه، إن أمكن الإفراغ منه. وحينئذ يكون الغسل ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء من تمام السنة. لحديث طبعا سيدنا عثمان بن عفان في البخاري ومسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالإناء فغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، دي في باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يمكن الإفراغ منه لم يسن غسلهما قبل أن يدخلهما، بل يدخلهما فيه إن كانتا طاهرتين. يعني إذا لم يمكن خلاص، إذا يعني تعذر الأمر سقط، إذا تعذر الأمر سقط، لأن المشقة تجلب التيسير. يعني ماذا نقول له؟ واحد يتوضأ من حوض كبير، ماذا كيف يصنع في غسل يديه ولا يوجد مثلا إناء يستعين به على غسل اليدين خارج اليه؟ فإن كانتا طاهرتين يبقى يدخلهما ويغسل يديه خارج الإناء، يعني يأخذ ويغسل يديه خارجه. فلا يضر يعني إدخال اليدين في الإناء، أو متنجستين حيث لا يتغير الماء بهما، يعني النجاسة خفيفة في اليدين والماء كثير، فإذا أدخل يديه في الماء طبعا لا يتغير لون الماء ولا طعم الماء ولا رائحة الماء، لأنه ورد في السنة طبعا أن الماء طهور ما لم يخالطه شيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه، والنجاسة القليلة لا تغير طعم الماء ولا لون الماء ولا رائحة الماء، فيجوز له أن يدخله. لكن إذا كانت النجاسة كثيرة في اليدين بحيث لو أدخل يديه في الإناء تغير الماء، تغير اللون، تغير الطعم، تغيرت الرائحة، يبقى إذن يجب عليه أن يتحيل بأي طريقة تكون. فإن لم يكن هناك ماء سوى هذه الماء ولا يوجد شيء يعني يستعين به على غسل يديه خارج الماء، وإن أدخل تنجس الماء، يبقى ماذا يصنع؟ قال ترك الماء وتيمم، ترك الماء وتيمم، لأنه لا فائدة من الوضوء بالنجس، يعني لو أدخل نجس الماء، وإذا تنجس الماء لا يصح منه الوضوء، ولو توضأ به كان الوضوء باطلا وكانت الصلاة باطلة كذلك. ولذلك قال الشيخ بل يدخلهما فيه إن كانتا طاهرتين أو متنجستين حيث لا يتغير الماء بهما، أي بإدخالهما في الماء، وإلا احتال على أخذ الماء ولو بفمه، يعني ميل كده في الماء ويأخذ الماء بفمه ويغسل يديه بفمه. فإن لم يمكنه، يعني لم يمكن على سبيل الفرض الحوض مثلا منخفض ولا يستطيع أن يأخذ الماء بفيه، يعني في خطر عليه إن هو يعني ينزل وربما إيه سقط في الحوض فمات، فإذا تعذر ذلك قال تركه وتيمم، فإن لم يمكنه الغسل إلا بإدخالهما فيه وهما نجستان تركه، أي ترك الماء وتيمم، وصار حكمه كحكم عادم الماء، لأن الماء المتنجس لا يصح منه الإيه الوضوء، فوجوده كعدمه. قال وينوي ندبا بغسلهما، أي غسل اليدين، التعبد. قال مفاد عبارته هذه غير مفيد، فكان عليه أن يقول، يعني صاحب المتن يعني كان عليه أن يقول ولا بد لغسل اليدين من نية، لأنه أمر تعبدي، ومعنى تعبدي أي نحن نتعبد بأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان يغسل يديه خارج الإناء مع التأكد من طهارتهما، من طهارة يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن نحن نفعل ذلك على سبيل التسنن تعبدا لله تعالى واستنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن التعبد معناها أن تفعل الأمر وإن لم تعرف حكمته، هذا معنى التعبد، هذا أمر تعبدي، كما قالوا مثلا في عدة المطلقة ثلاثة قروء وعدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، ما العلة في طول هذا؟ قالوا هذا أمر تعبدي. قالوا مثلا واليائسة تعتد ثلاثة أشهر، لأن بعض الناس يقول العدة لبراءة الرحم، لا، طب واليائسة التي لا تحيض أصلا أو يعني بلغت سن اليأس، على قولين يعني، قالوا التعبد خلاص القرآن قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سواء الحكمة هذه أو الحكمة هذه أمر إيه تعبدي. والحامل مثلا تضع الحمل ولو بعد الطلاق بساعة، يعني لو وضعت الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، طلقها الساعة 8 الساعة 9 ولدت الساعة 10 يخطفها الخطاب. أمور تعبدية، أمور إيه تعبدية، لابد من التسليم لأمر الله تبارك وتعالى والاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم نفهم الحكمة، مش كل شيء نقول طب إيه الحكمة في كذا، إيه الحكمة في كذا، لا مش كل شيء، لأن الإسلام لغة الاستسلام والانقياد ابتلاء واختبارا من الله تبارك وتعالى. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عشان ما تشغلش عقلك كثير، لأن اللي بيشغل عقولهم بيلحدون ويضلون كما ترى، كل اللي بيشغل عقله بيخش في رابطة الملحدين، كل شوية يخش في رابطة الملحدين وهكذا، لأنه يعمل إيه؟ يعمل عقله، والإسلام لا إعمال فيه للعقل. وإلا لو كان العقل كاملا ما كان هناك داع لإرسال الرسل، ما ربنا أرسل الرسل ليه؟ لهداية البشرين. فلو كان العقل يهدي وحده أو يصل إلى الصواب وحده كان ما فيش داعي لإيه؟ لإرسال الرسل. ولذلك يقول الشيخ مفاد عبارته هذه غير مفيد، اللي هي وينوي بغسلهما التعبد، فكان عليه أن يقول ولا بد لغسل اليدين من نية، يعني غسل اليدين ده سنة لأنه أمر تعبدي، لأنه أمر تعبدي، وحينئذ يكون التعبد علة لكونه ينوي بغسل اليدين السنة، ثم إنه يتعبد بذلك أي يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه منوي كما تفيده عبارته، بل هو صريح كلام. وإذا أراد فعل ما طلب منه على جهة الاستحباب فيغسل كل واحدة على حدتها ثلاثا، هذا هو المعول عليه. وظاهر كلام خليل العلامة خليل المالكي أن غسلهما متفرقين من تمام السنة غير معول عليه، يعني هل يغسل اليدين معا أو يغسل كل يد على حدة؟ بيقول يغسل كل واحدة على حدتها، يعني يغسل اليمين ثم يغسل اليسار، هذا هو ظاهر الايه، هذا هو المعول عليه، فيغسل كل واحدة على حدتها ثلاثا، يعني يغسل اليمين أولا ثم يغسل اليسار ثانيا. السنة الثانية المضمضة، وظاهر كلامهم أن سنيتها تحصل بمرة، وأن الثانية والثالثة كل منهما مستحب، وسيذكر ذلك المصنف. يعني السنة الثانية بعد غسل اليدين المضمضة، وهي لغة التحريك، كلمة المضمضة يعني التحريك، مضمض الماء يعني حركه بفمه بحيث يرد رج، وهي إدخال الفم الماء في الفم ثم يخضخضه ويمجه، يعني كأن واحد بينفخ بقه كده وهكذا، ويمجه يطرحه، لكن لو مجه وبلعه يبقى لم يكن آتيا بالسنة. أو وضع الماء في فمه وفتح فمه فسال الماء من غير مج ولا طرح، يعني ايه فتح فمه يرمي الماء والماء يطلع لوحده. يبقى هنا كده لم يكن آتيا بالسن. يبقى لابد من وضع الماء في الفم مع الخضخضة، يعني يطبق الفم الشفتين على الماء ويرج الماء ثم يخرجه يبزقه بصوت علشان خاطر ايه، يبقى ده اتى بالسن المضمضة. فلو ابتلعه لم يكن آتيا بالسن. احيانا واحد يكون عطشان يحط ببقه وبعدين يشرب. انت بتشرب ولا بتتمضمض؟ وكذا لو فتح فاه فنزل منه الماء من غير مج، يعني يضع الماء ثم يخرج من غير مج، لم يكن آتيا بالسنة، كما يظهر من جعله المج من تمام التعريف، إدخال الماء في الفم وخضخضته ومجه. السنة الثالثة الاستنشاق، وهو تعريفه يعني جذب الماء بنفسه لداخل أنفه ليخرج ما في الخيشوم من الأوساخ المانعة من إخراج الحروف على هيئتها، يعني يضع الماء في يده ثم يجذبه بالنفس يأخذه، لأن في بعض الناس يرمي الماء رمي، يعني طب انت بترمي يعني الماء لم يدخل فين؟ داخل الأنف، لم يدخل، لا يدخل إلا بإيه؟ بالسحب والشفط بالنفس. لكن في بعض الناس تلقى إيه يعمل كده، عملش حاجة هو كده، يعني كده لم يكن آتيا بالسنة، إن هو يرمي المية من غير جذب، فهو يرميها على أول إيه، على أول الأنف. يبقى هو غسل إيه، غسل يعني أول الأنف، لكن داخل الأنف لم يدخل الماء فيه. ولذلك وهو جذب الماء بنفسه يعني لداخل أنفه، يبقى إذن الماء يخش الجو للخياشيم هنا فوق، ليخرج ما في الخيشوم اللي هو داخل الأنف اللي نسميها احنا الجيوب الايه، الجيوب الأنفية، هي دي الخياشيم، ليخرج ما في الخيشوم من الأوساخ المانعة من إخراج الحروف على هيئته، لأنه طبعا الأنف فيه بيبقى فيه مخاط وفيه تراب مخلوط بالإيه؟ بالمخاط. هنا لما يدخل الماء ثم ينثره يخرج الإيه؟ تخرج الأوساخ، فالغن طبعا الغنة تخرج إيه؟ على هيئتها، تخرج على هيئتها. فالاستنشاق جذب الماء سنة لداخل الأنف، والرابعة الاستنثار، وهو دفع الماء من الأنف بنفسه، يبقى كما أخذه بنفسه يطرده بنفسه. لكن وضع الماء من غير جذب وتركه يسيل وحده كالمضمضة، يعني كالذي يضع الماء ولا يمج ويتركه يسيل وحده، لا داءة بالسنة ولا داءة إيه بالسنة. ولذلك يعني صفة الوضوء هذه يعني لا يتحقق بها إلا من حضر مجالس العلم. الذي لا يحضر مجالس العلم لا يعرف الوضوء ولا يحسنه، لأنه ينظر إلى من بجواره، وقد يكون من بجواره جاهلا، قد يكون جاهلا فلا يعرف الوضوء فيقلد جاهلا، يبقى جاهل يقلد جاهلا وهكذا. وكيفية الاستنثار أن يدفع الماء من الأنف بنفسه مع جعل السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه، السبابة والإبهام، ده الإبهام وده إيه؟ السبابة. يعني بعد ما يجذب الماء بيمينه من يده اليمنى، يعني يبقى يضع يده هكذا فيطرد الماء إلى خارج الأنف، هذه هي السنة. فكون السبابة والإبهام من اليد اليسرى طبعا لأنه هذا هو المشهور، لأنه من باب زوال القذر. يعني إنسان يأكل بيمين، يشرب بيمين، يعطي ويأخذ بيمين، يفعل كل شيء بيمين إلا إزالة الأقذار، فالاستنجاء والاستنسار يكون بالإيه؟ باليسار، بيده اليسرى. وقيل يعني بعض العلماء قال بيده اليمنى، يعني كما استنشق بيده اليمنى يستنسر بيده اليمنى، ده نظر لإيه؟ قال لعل قائله رأى أن ذلك عبادة، يعني سنة، فله حظ من الشرف فيفعل بالسبابة والإبهام من اليد اليمنى. يعني كأنه رأى أنه لا فرق بين الاستنشاق والاستنسار، هذا سنة وهذه سنة، لأن الإنسان أحيانا يستنسر ولا يخرج شيئا، يعني يخرج الماء فقط، يعني الأنف يكون نظيف ما فيش شيء فبيخرج الماء كما هو، يعني الماء يدخل ويخرج كما هو، فهذا عبادة وهذا عبادة، الفعل ده عبادة والفعل ده عبادة، يعني الاستنشاق عبادة والاستنسار عبادة. يعني قال فلا بأس أن يجعلهما إيه؟ بأن يفعلهما بيده اليمنى. ويبالغ غير الصائم في المضمضة والاستنشاق، فيوصل الماء في المضمضة لأقصى الحلق وفي الاستنشاق لأقصى الأنف لغاية الخياشيم فوق. وأما الصائم فيكره له ذلك خيفة أن يغلبه الماء فيدخل جوفه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي يعلمه الوضوء وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما، لأنه طبعا الصائم يعني ممكن يبالغ فيبلع، يبلع ماء، فمثلا يجذب الماء إلى أنفه شديدا فيروح بالع، يمضمض مضمضة شديدة يروح بالع غصبا عنه، وخاصة في الحر ممكن يتمنى هذا، يعني يقول لك إيه نشد في المضمضة شوية يمكن حاجة إيه حاجة تنزل تلين الريق. لكن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، لكن هذا من باب يعني سد الزريعة، سد إيه؟ سد الزريعة لئلا يؤدي إلى فطره. طبعا هو لو اتمضمض واستنشق وابتلع شيئا على سبيل الخطأ يبقى هيعيد هذا الايه، هيعيد هذا اليوم. قال والافضل ان يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات. قال وصنيع مصنفنا هذا احسن من صنيع العلامة خليل، حيث قال وفعلهما بست افضل، فانه يصدق بصورتين، بأن يتمضمض بثلاث على الولاء ثم يستنشق كذلك، أو يتمضمض بغرفة ثم يستنشق بأخرى وهكذا، لكن الطريقة الأولى فاضلة والطريقة الثانية مفضولة، وكلاهما يوهم أنهما فاضلتان. يعني المضمضة تكون بثلاث غرفات، غرفة ويتمضمض ويطرح الماء، هذا والله تعالى أعلم.